قال رحمه الله تعالى: باب في إحياء الموات. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. ثم ورد أبو داود: باب إحياء الموات. الموات هي الأرض الميتة التي يعني ليست مملوكة لأحد، فيحييها إنسان بأن يحفر فيها بئرا أو يزرع زرعا أو يبني فيها بيتا أو ما إلى ذلك، فإن هذا يكون به الإحياء ويملكها بذلك، ويملكها يعني بذلك. وقد أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، نعم، وليس لعرق ظالم حق. هذا فيه إثبات ما ترجم له من أن الملك يكون بالإحياء، يكون بالإحياء، والإحياء يكون بالزرع أو بالبنيان أو بالحفر البئري وغرس الشجر والنخل وما إلى ذلك. وقال: وليس لعرق ظالم حق، بأن لو أن إنسان يعني غرس شيئا في أرض ليست له لا يملكها فإن ذلك ظلم وليس له حق، فهو إما أن يقطع ويتخلص منه وتبقى الأرض يعني بيضاء، أو أنه يتفق مع صاحبها على أن تبقى ويعوضه يعني عن ما حصل له من تعب على حسب ما يتفقان عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الملقب الزمن العنزي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة عن أبيه، وقد مر ذكرهما. عن سعيد بن زيد. عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول الخطابي: وقال أبو حنيفة: لا يملكها بالإحياء حتى يأذن له السلطان في ذلك، وخالفه صاحباه فقال كقول عامة العلماء. إيش الراجح؟ يعني معناه أن الإنسان إذا حصل منه الإحياء في أرض لا يملكها، يعني لا يملكها أحد من الناس، فإنها تكون يعني تكون له ملكا بذلك. لكن السلطان إذا رأى من المصلحة ألا يمكن الناس من أنهم يعني ينساقون إلى يعني الأراضي وإلى تملكها والافتتان بها وحصول المشاكل الكثيرة ويعني شغل المحاكم يعني فيها من أجل جشع الناس، فله أن يعني يعمل ما فيه المصلحة في ذلك. ولكن إذا حصل الإحياء وقد تم الإحياء فإن الحكم أنه يستحق ذلك، ولكن إذا كان السلطان يعني منع من الأقدام على الأراضي وتملكها وحصل الافتتان بين الناس في ذلك فله أن يفعل ما فيه المصلحة للناس. نعم. إن غرس الرجل في غير أرضه بغير الإذن صاحب الأرض فيؤمر بالقلع أو أنه يتفق مع ذاك على أن يعوضه. هو ظالم، كيف يعوض؟ يعني بدل إذا كان ذاك يريد أن يعني تبقى ويعوضه ما في بس، يعني إذا كان أنه أقر وسامحه على يعني على كونه يعني يعطيه يعني مقابل يعني شيء من تعبه لا بأس، لأن هذا حق، يعني الإنسان له أن يعطي من حقه ما يشاء الذي هو المالك، فإذا أراد أنه يعني يعطيه شيء عن تعبه فلا بأس بهذا. هذا عن طيب نفس، لكن لو قال أبدا هذه أرضي وأنت لا غير لا إذا ما وافق يعني يقلع، لكن يقلع ويزال، إذا ما حصل بينه اتفاق ما فيه إلا قلعه وإزالته، لا يبقيها ولا يعطي شيء لأنه ظالم. كيف؟ يبقيها ولا يعطي شيء لأنه ظالم، هو ظلمه بأنه زرع في أرضه. على كل هو الذي جاء أنهم كانوا يطلعونها كما سيأتي.